يقول: كيف نتعامل مع الذي يعود في معصيته وقد نصحناه بتركها ولم يتركها وهو يعيش معه؟ أنت عليك البلاغ والنصيحة واصبر، ولا تكن كذاك الرجل الذي يقنط من رحمة الله. وليس معناه أن تسكت عن الباطل، لا، انصح واستمر في النصيحة ولا تيأس، واعلم أن الله عز وجل له الحكمة فيما ابتلاك به، فإن أنت استطعت أن تنصحه، وإلا إذا خشيت على نفسك اتركه وابحث لك عن صديق آخر. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.